إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال سبحانه في تتمة الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد جاء في كتاب الله في عدد من الآيات قوله تعالى: أولئك أصحاب الجنة. فمن هم أصحاب الجنة؟ إخواني وأخواتي، الحديث عن الجنة حديث تتطلع له النفوس، وتشرئب له الأعناق، وتتشوف له القلوب. وقد جاءت نصوص الوحيين من الكتاب والسنة ببيان الجنة وصفاتها وما أعد الله فيها من النعيم المقيم لأهلها، وهي النعيم الحقيقي والأبدي والسرمدي، جعلني الله وإياكم من أهلها. فمن هم أهلها إخواني وأخواتي؟ أهل الجنة هم الذين أنعم الله عليهم وأكرمهم بها. وأهل الجنة إخواني وأخواتي هم صفوة الخلق، وأهل الجنة هم الفائزون على الحقيقة، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وفيما يلي أبين أيها الأحبة أيها الأخوات بعضا من صفات أصحاب الجنة التي وردت في كتاب الله، وأشير إلى شيء من أحوالهم ليجتهد المسلم والمسلمة للالتحاق بركبهم ويكونوا من الفائزين معهم ممن أنعم الله عليهم وأكرمهم بجنته وأنزلهم رضوانه، جعلني الله وإياكم من أصحاب الجنة. جاء في القرآن الكريم وصف لأصحاب الجنة في مواطن عديدة، وأفاض القرآن الكريم في وصفهم وبيان أحوالهم في كثير من الآيات، وهو أمر ظاهر وملاحظ ويلفت نظر المسلم حال قراءته لكتاب الله، وهو ما يدعو المسلم ليجتهد حتى يلحق بركب الفائزين. فمن هم أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة إخواني وأخواتي هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله تعالى ينفقون، وهم الذين يؤمنون بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، ويؤمنون بما أنزل الله تعالى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويؤمنون إيمانا تاما باليوم الآخر وبالقضاء والقدر وبالبعث والنشور من بعد الموت وبالحساب وبالجنة والنار. ووصف الله تعالى أصحاب الجنة بأنهم الصابرون في السراء والضراء، وبأنهم إذا أصابتهم مصيبة أيا كانت تلك المصيبة، خوفا أو فقرا أو عوزا أو فقد ولد أو فقد عزيز أو فقد مال، فإن موقفهم كما قال تعالى: قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمعنى أنهم يكلون الأمور كلها لله تعالى، ويسلمون أمرهم له سبحانه، ويرضون بقضاء الله وقدره، ولا يتسخطون على ما قضى الله وقدر. وبين تعالى أن أصحاب الجنة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا يفرقون بين أحد من رسله، بل يؤمنون بهم جميعا، ويطيعون الله تعالى ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ويبتهلون إلى الله في كل أمورهم، يدعون ربهم في كل أحوالهم، ومن دعائهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما لا تتحمله أنفسنا. ويسألون الله العفو والعافية وغفران الزلات، ويطلبون ربهم الرحمة وأن ينصرهم على القوم الكافرين. ومن صفات أصحاب الجنة أنهم يسلمون وجوههم لله تعالى، فهم محسنون ويتبعون الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بهذا المنهج وهذا الطريق على ملة أبيهم إبراهيم. وأصحاب الجنة قوامون لله شهداء بالقسط، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأصحاب الجنة إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تفيض أعينهم معرفة للحق ورقة قلب وخشوعا ويقينا، ويقولون ربنا سمعنا وأطعنا فاكتبنا مع الشاهدين. أصحاب الجنة إخواني وأخواتي قد نزع الله تعالى من قلوبهم الغلة والحقد والكراهية والأنانية والحسد والبغض والغضب، فلا تجد فيها غير حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين. وأقف هنا وقفة ذكرها بعض أهل العلم بقولهم: إن من لا يجد في قلبه غلا وحسدا على إخوانه في الدنيا فإنه قد تعجل شيئا من نعيم الجنة. فهل نحن كذلك إخواني وأخواتي؟ قلوب أصحاب الجنة وجلة في ذكر الله تعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون في أمورهم وأعمالهم وأفعالهم وأفكارهم وكل شؤونهم. وأصحاب الجنة إخواني وأخواتي قلوبهم معلقة بالمساجد، يحافظون على الجماعة، محبتهم لإخوتهم ثابتة. ومن صفاتهم أنهم يعمرون المساجد بأنواع العمارة بالطاعات والقربات، وهم في ذات الوقت يشهدون ويقرون بالإيمان. وأصحاب الجنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه الخاصية والصفة ثابتة دائمة لازمة، وهم كذلك يجاهدون في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم، ويبذلون أموالهم وأرواحهم، ويفنون أعمارهم وأوقاتهم للعمل لدين الله. وذلك لأن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وتلك والله الصفقة الناجحة والتجارة الرابحة والثمرة المضمونة والفوز العظيم. وهم كذلك يجاهدون هواهم وأنفسهم الأمارة، فمن أراد الفوز بالجنة فليردع هواه وليجاهد نفسه حتى يكون من الفائزين ومن أهل الجنة. ومن صفات أصحاب الجنة أنهم يحبون الله ورسوله، ويؤثرون محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنفسهم وأبنائهم وأموالهم، ويفضلونه على كل مخلوق من أب أو أم أو ولد أو زوجة. ولذا تجدهم يقدمون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أي محبوب أو مرغوب. ومن صفات أصحاب الجنة أنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه سبحانه وتعالى، ولذا فهم يكثرون الدعاء في كل أحوالهم. أما إذا سمعوا ذكر الله أو تلي عليهم القرآن الكريم أو بعض آياته فهم يخرون للأذقان سجدا لله تعالى، يبكون فيزيدهم الله تعالى خشوعا وإيمانا. وأصحاب الجنة إخواني وأخواتي في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون، والمراد أنهم لا يصدر منهم الكلام في غير موضعه، وهم للزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهم على أماناتهم يحافظون ولعهدهم راعون، وهم من خشية ربهم مشفقون وبآياته يؤمنون وبالله تعالى لا يشركون، ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة من عدم القبول. وهذه إخواني وأخواتي أعمال جليلة لا يوفق لها إلا الموفقون. أصحاب الجنة أيها الأحبة أيها الأخوات لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فهل نحن كذلك أخي الكريم أختي الكريمة؟ كما أن أصحاب الجنة إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أصحاب الجنة إخواني وأخواتي تتجافأ جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه. ومن أوصافهم وأسمائهم أنهم المسلمون والمؤمنون والقانتون والصادقون والصابرون والخاشعون والمتصدقون والتائبون والحامدون والمنفقون والمستغفرون والتائبون الحامدون والمنفقون والمستغفرون بالأسحار والصائمون والعابدون والسائحون والحافظون فروجهم والذاكرون الله كثيرا وكذلك هم الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله تعالى. أصحاب الجنة إخواني وأخواتي هم الصفوة من الخلق، وفقهم الله لتوحيده وهداهم لعبادته يخلصون فيها لوجهه سبحانه، وأنار لهم الطريق المستقيم بعد أن عرفهم به، فهم الذين يفوزون بجنته في الآخرة ويأمنون عذابه، وهم يوم يقوم الحساب الآمنون، يوفيهم الله تعالى أجورهم جزاء استقامتهم وطاعتهم له جل وعلا، ويظلهم الكريم المتفضل بظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم على الهدى، فلم يضل الله تعالى قلوبهم وجعل عز وجل أنفسهم بعيدة عن الضلال توفيقا وهداية من الكريم الموفق جل وعلا. أصحاب الجنة إخواني وأخواتي وصفهم الله تعالى بأن وجوههم نضرة ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وفي وجوههم يظهر نور الإيمان، وهم على حال لا يرهقهم قتر ولا ذلة، لأنهم أولياء الله تعالى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم في سعادة دائمة، ولأنهم أخبتوا لله تعالى أكرمهم جل وعلا برحمة منه وفضل لم يمسسهم سوء، وهم يوفون بعهد الله تعالى ولا ينقضون الميثاق، ويصلون ما أمر الله تعالى به أن يوصل، ويخشون الله تعالى ابتغاء وجهه، يقيمون الصلاة وينفقون سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، وتطمئن قلوبهم لذكر الله تعالى. ومن صفات أصحاب الجنة أنهم رحماء بينهم، يحبون إخوانهم ويتلطفون بهم، وهم كذلك يبتغون فضلا من الله تعالى ونعمة ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود وكثرته. حبب الله تعالى إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وجوههم ناضرة إلى ربها ناظرة، ناعمة مسفرة ضاحكة مستبشرة. ومن صفاتهم أنهم يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة ويتواصون بالحق. سئل شيخ الإسلام ما عمل أهل الجنة؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، عمل أهل الجنة الإيمان والتقوى. فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، والشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أعمال أهل الجنة صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم. ومن أعمال أهل الجنة ولا يزال الحديث لشيخ الإسلام رحمه الله الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله ورجاء رحمته والإنابة إليه والصبر على حكمه والشكر لنعمه. ومن أعمال أهل الجنة قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه. ومن أعمال أهل الجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين. ومن أعمال أهل الجنة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فإن الله أعد الجنة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن أعمال أهل الجنة ولا يزال الحديث لشيخ الإسلام العدل في جميع الأمور وعلى جميع الخلق حتى الكفار وأمثال هذه الأعمال. ولجوابه رحمه الله بقية في عمل أهل النار نعوذ بالله منها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجمعنا بنبينا ووالدينا ومن نحب في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.